بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أهلًا وسهلًا بكم معشر الإخوة والأبناء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويشكر مسعاكم. الحديث موصول في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكنا قد وقفنا عند شفاعات رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ويتفضل الابن الفاضل الشيخ معاذ وفقه الله تبارك وتعالى بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأول من يستفتح باب الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. الحديث لا زال عن مشاهد يوم القيامة، وقد تقدم في الأسبوع الماضي وقوف المؤمنين على القنطرة، وذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أول من يفتح باب الجنة أو من يستفتح باب الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن أول الأمم التي تدخل هي أمته عليه الصلاة والسلام. وهذه شفاعة من شفاعاته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي كلام المصنف عنها بعد قليل. وهذه الشفاعة قد دل عليها حديثان أخرجهما الإمام مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة. وقال في الحديث الآخر: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنه أول من يقرع باب الجنة، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. له شفاعات كما سيأتي، من شفاعاته الشفاعة العظمى، وهي في إزالة الكروب والهموم التي نزلت بمن وقف في الموقف، ومن شفاعاته فتح باب الجنة وفيها نيل السرور والحبور للمؤمنين في دخولهم الجنة التي وعدهم ربهم تبارك وتعالى. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم، هذا حق ثابت دل عليه ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وفي رواية عند الإمام مسلم في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ونحن أول من يدخل الجنة. فأمته عليه الصلاة والسلام هي أول الأمم التي تدخل الجنة. فهذه الرواية التي عند الإمام مسلم وضحت السبق، سبق أمته للأمم، نحن الآخرون السابقون، فجاء فيها قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ونحن أول من يدخل الجنة. تفضل يا شيخ وفقك الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نعم، له صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات مشهورات، وسيأتي الحديث عنها. والشفاعة في اللغة هي ضم الشيء إلى الشيء. لو صليت وترا يقال لك اشفعه، أي ضم إليه شيئا. فالشفاعة ضم الشيء إلى الشيء. عندما تشفع لشخص عند شخص آخر فإنك تضم صوتك إلى صوته في تحقيق مراد الشخص الآخر. لذلك لو قبلت الشفاعة يقال لك مشفع، والذي قبلها يقال مشفع. أما الشفاعة في الشرع والتي سنتكلم عنها فهي طلب الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره من ربه تبارك وتعالى في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق. وتحت هذا التعريف يدخل جميع أنواع الشفاعات التي تكون يوم القيامة، ما كان مختصا بنبينا صلى الله عليه وسلم أو ما شاركه فيه غيره عليه الصلاة والسلام. لكن الشفاعة عموما يقول العلماء إنها قسمان، إنها نوعان: شفاعة مثبتة، هذه الشفاعة الصحيحة المقبولة، وشفاعة منفية، وهي الشفاعة الباطلة المردودة. أما الشفاعة المثبتة أو الثابتة أو الصحيحة المقبولة فهي الشفاعة الخاصة بمن كان على التوحيد الخالص، وهذه تطلب من الله تبارك وتعالى وحده، لأن الشفاعة ملك لله تعالى، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة ملكه سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن يشفع رسولك صلى الله عليه وسلم فيك فاطلبها من الله تعالى، قل اللهم شفعه فينا. نسأل الله تعالى أن يشفع رسولنا صلى الله عليه وسلم فينا. ولا يتحقق وقوع هذه الشفاعة يوم القيامة إلا بعد إذن من الله تبارك وتعالى ورضا. لذلك الشفاعة المقبولة مشروطة بشروط نبه عليها العلماء. هذه الشروط، من العلماء من ذكر شرطين ومنهم من زاد إليهما ثالثا. الشرط الأول: إذن الله بالشفاعة. إذن الله بالشفاعة يعني أن يأذن للشافع أن يشفع. والشرط الثاني: رضا الله تعالى عن المشفوع له. وزاد العلماء شرطا وهي رضاه، أو وهو رضاه تبارك وتعالى عن الشافع نفسه أيضا، لأن الآية التي في كتابه جل وعلا قول الله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فهم منها العلماء أن الشافع لا بد أن ينال الإذن من الله تبارك وتعالى، وأن يكون قوله مرضيا عند الله تبارك وتعالى. أما الرضا عن المشفوع فهو شرط مستقل، فلا بد أن يكون المشفوع له من أهل التوحيد. أما غير أهل التوحيد فقد أخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هي شروط ثلاثة دل عليها القرآن الكريم. الشرط الأول إذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة، ودليله قول ربنا تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضا الله تبارك وتعالى عن المشفوع، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، دليل على هذا الشرط. أما الثالث فهو رضاه تبارك وتعالى قول الشافع، وقد مر الدليل معنا قبل قليل، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. والله تبارك وتعالى جمع بين هذه الشروط في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهنا الرضا ليس واضحا هل هو عن الشافع أو المشفوع، بل هو شامل، فيرضى سبحانه وتعالى قول الشافع ويرضى عن المشفوع. بقي أن أشير ما الفرق بين شفاعة الدنيا وشفاعة الآخرة. شفاعة الدنيا تدخل على من تريد أن تشفع للآخر عنده دون أن يعلم مرادك، فتبتدئ بالشفاعة قبل أن يأذن لك. أما شفاعة الآخرة فإنك تطلب ممن يعلم ما في قلبك، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في نفسك، فلا تتقدم بالشفاعة إلا إذا أذن لك ربك تبارك وتعالى. أما الشفاعة المنفية التي أشرت إليها قبل قليل، فهي شفاعات تطلب من غير الله أو تطلب من الله تبارك وتعالى لأهل الشرك، والله تبارك وتعالى قد أخبر عن أهل الشرك أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما الشفاعة الثابتة المقبولة الصحيحة فهذه أنواع متعددة، منها ما وافق عليه أهل السنة والجماعة وافقهم على ذلك بقية الفرق، ومنها من فرد بإثباتها أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم. وأخي الشيخ معاذ وفقه الله تبارك وتعالى سيبدأ الآن بذكر الشفاعة الأولى. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما الشفاعة الأولى فيشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة هي أعظم الشفاعات، وهذه الشفاعة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم إلى ربه ليفصل بين عباده. فالناس كلهم في الموقف، والشمس قد دنت من رؤوسهم، وقد مر معنا في الأسابيع الماضية أن الناس يلجمون بعرقهم، منهم من يصل العرق إلى ساقيه، إلى فخذيه، إلى حقويه، منهم من يصل إلى فمه، منهم من يغرق في عرقه. وكان الكلام عن هذا الموقف العصيب، هذا الموقف يستمر حتى إن الناس يقولون: إلى متى الوقوف؟ إلى متى الانتظار؟ فيقول بعضهم: دعونا نذهب إلى أبينا أبو البشر، إلى آدم عليه السلام، فهو أبونا، نطلب منه أن يشفع عند ربنا للفصل بين العباد. فيذهبون إلى آدم عليه السلام كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، وجلها في الصحيحين في البخاري ومسلم. فيعتذر آدم عليه السلام بذنب فعله، أنه يستحي من ربه أن يسأله، لكنه يحيلهم إلى نوح عليه السلام ويقول لهم: اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، له مزية على بقية الرسل. فيذهبون إليه ويقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر نوح عليه الصلاة والسلام بذنب فعله، يستحي من الله تبارك وتعالى أن يسأله، لكنه يحيلهم إلى خليل الرحمن، إلى إبراهيم عليه السلام. كذلك إبراهيم يعتذر بذنب فعله ويحيلهم إلى موسى، وموسى كذلك، ويرسلهم إلى عيسى، وعيسى يقول لهم: اذهبوا إلى محمد، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة، فيقول: أنا لها، صلى الله عليه وسلم. فيذهب عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ما شاء له الله تعالى أن يسجد، حتى يقال له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الشفاعة العظمى التي يتدافعها الأنبياء، كل نبي يحيل إلى نبي آخر حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. هذه الشفاعة التي قال أنا لها، قالها صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن الله تبارك وتعالى قد وعده إياها. هذه هي المقام المحمود التي أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله تعالى بعد كل أذان أن يبعثه هذا المقام. أخرج البخاري في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني من قال هذا بعد الأذان، وفيه: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يقول صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وكما قلت لأبنائي وإخواني وفقهم الله تعالى، أن الأحاديث التي تشهد لهذا النوع من الشفاعة أحاديث كثيرة، وكلها أو أكثرها في الصحيحين، أكثرها في الصحيحين. أذكر لكم منها حديثين ولا أزيد، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، جثاتا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا المقام كما قلت للإخوة والأبناء يتدافعه الأنبياء، وقد ورد في الصحيحين أن هؤلاء الأنبياء عدا آدم عليه الصلاة والسلام هم أولو العزم من الرسل، يعني أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وآخرهم وخاتمهم وأفضلهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. والآيات قد دلت على خصوصية هؤلاء، فإذا كان هؤلاء وهم أفضل الرسل يدفعون هذه الشفاعة إلى أن تصل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، ذكروا في سورة الأحزاب، وذكروا أيضا في سورة الشورى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وهؤلاء الذين ذكروا في حديث الشفاعة، الشفاعة العظمى، وأن كل واحد منهم دفعها إلى الآخر إلى أن صارت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة الخاصة بالشفاعة حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، خص بهم من بين بقية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: مصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. قال: وأعطيت الشفاعة. والخامسة قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فهو رسول إلى كل الناس، بل هو رسول إلى الثقلين صلى الله عليه وسلم. ولو انتبهنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى علق على قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، قال: يعني بذلك الشفاعة العظمى، وهي الأولى، كما قرأ أخي الشيخ معاذ قال: أما الشفاعة الأولى، فهذه الشفاعة التي تقع أولا، وهي الشفاعة الأعظم من بين الشفاعات. قال: وهي الأولى التي يشفع فيها عند الله عز وجل ليأتي لفصل القضاء، وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم، ليس الأمة فقط، بل الخلق كلهم يرغبون إليه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى الخليل إبراهيم وموسى الكليم وسائر النبيين والمرسلين والمؤمنين، ويغبطه بها الأولون والآخرون. فهذه هي الشفاعة التي اختص بها دون غيره صلى الله عليه وسلم. وبكلام شبيه من كلامه قال السفاريني عندما تكلم عن الشفاعات المختصة به عليه الصلاة والسلام، قال: هي عدة، أولها وأعظمها وأعمها شفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين الورى. هذه الشفاعة محل إجماع عند جميع المسلمين أهل السنة والجماعة، وهي أيضا عند الفرق كالخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم، فكلهم أثبتوا هذه الشفاعة. يقول السفاريني: لكن هذه الشفاعة العظمى مجمع عليها، لم ينكرها أحد ممن يقول بالحشر. طبعا مراده ممن يقول بالحشر أن يقول بأن الباطنية، فرق الباطنية لم يقولوا بهذا، فإن فرق الباطنية ليسوا من فرق الأمة، أمة الإجابة. يقول السفاريني: إذ هي للإراحة من طول الوقوف، حتى يتمنون الانصراف من موقفهم ولو إلى النار، من شدة الهول الذي يعانونه يتمنون الانصراف من موقفهم ولو إلى النار. لكن هنا سؤال، ربما دار هذا السؤال في أذهان أبنائي وإخواني: لماذا لم يبادر الناس من أول الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منه أن يشفع لهم عند الله تبارك وتعالى؟ ما السر في تأخيره صلى الله عليه وسلم ذهابهم إلى أبيهم آدم في البداية؟ آدم أحالهم إلى نوح أول رسول، ونوح أحالهم إلى إبراهيم الخليل، والخليل أحالهم إلى الكليم موسى، والكليم أحالهم إلى عيسى، وعيسى أحالهم إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. السفاريني أجاب عن هذا التساؤل بقوله: حكمة إلهام الناس التردد إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولم يلهم المجيء إليه من أول وهلة، قال: لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبوا إليه من أول وهلة لربما تبادر إلى ذهن البعض، لو ذهبوا إلى غيره لفعل كما فعل، لكنهم ذهبوا إلى أولي العزم من الرسل، إلى أفضل الرسل، فكلهم دفعها إليه صلى الله عليه وسلم. فيقول السفاريني: لإظهار فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد سبقه إلى معنى قريب من هذا المعنى حين قال: ولعل الله تعالى أنساهم ذلك، يعني المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة من أول وهلة للحكمة التي تترتب عليه. ما هي الحكمة التي تترتب عليه؟ قال: من إظهار فضل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد ظهر فضله صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء تدافعوا هذه الشفاعة، وقال هو صلى الله عليه وسلم: أنا لها. تفضل شيخ معاذ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. نعم، أما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وقد سبقت الإشارة إليها في أول المحاضرة عندما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة، يعني يطلب من خزنة الجنة أن يفتحوا بابها. وقد تقدم معنا أيها الأبناء والإخوة أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على القنطرة فيقتص لبعضهم من بعض، وقد قلت لكم هذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة قبل الصراط، وهذا أخص منه. الله تبارك وتعالى يطهر فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كما مر معنا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اللقاء الماضي. لكنهم إذا أتوا الجنة لا يجدون أبوابها مفتحة كما يجد ذلك أهل النار. أهل النار إذا أتوا إليها فتحت أبوابها عند مجيئهم ويلقون فيها، نسأل الله السلامة والعافية. لكن أهل الجنة قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فيتأخر فتح أبواب الجنة عن مجيئهم إليها. وهذا يدل على أن هناك شيئا حال بينهم بعد وصولهم إليها وبين فتح الأبواب، وهي لا بد أن تفتح الأبواب بشفاعته صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة كما قلنا في الشفاعة الأولى ليست خاصة بالأمة، بل هي لسائر الأمم. كذلك فتح باب الجنة، أبواب الجنة، هي لسائر الأمم، وإن كان أمته أول الأمم التي تدخل الجنة. وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتدافعونها أيضا، أي فتح باب الجنة، الشفاعة في فتح باب الجنة. أقول جاء في صحيح الإمام مسلم ما يدل على أن الأنبياء يتدافعونها أيضا. أعطيكم اللفظ الذي عند الإمام مسلم في الصحيح. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، فهذا الحديث مروي عن صحابيين كريمين رضي الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. تزلف لهم الجنة، تعد وتهيئ كي يدخلوها. فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. إذن الآن المؤمنون يطلبون من آدم عليه السلام أن يطلب فتح أبواب الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى نبي الله إبراهيم، أو إلى ابن إبراهيم خليل الله. الحديث، لكن موضع الشاهد فيه أن هذه شفاعة في فتح باب الجنة، والأنبياء يتدافعونها كما حصل في الشفاعة الأولى. فنفهم من هذا الحديث، من تدافع الأنبياء لهذه الشفاعة حتى تصل إليه صلى الله عليه وسلم، أنها شفاعة خاصة به أيضا عليه الصلاة والسلام من بين سائر إخوانه الأنبياء والمرسلين. وقد مر معنا في أول المحاضرة الأحاديث التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح عن أنس، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، ومنها قوله: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا، ومنها قوله: وأنا أول من يقرع باب الجنة. لذلك، وهنا فائدة أنبه عليها أبنائي وإخواني وفقهم الله تعالى، ستجدون من العلماء من أدخل شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، من أدخلها في المقام المحمود أيضا. يعني لم يكتفي بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وإنما قال أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة من المقام المحمود الذي وعده ربه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فليس في الشفاعة العظمى فقط، بل في فتح باب الجنة. في حديث أخرجه الإمام البخاري في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. طبعا إخبار من الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه يشفع ليقضى بين الخلق، وأنه يمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وفيه الجمع كما قلت للأبناء بين ذكر الشفاعتين، الأولى التي في فصل القضاء وهي قوله فيشفع ليقضى بين الخلق، والثانية التي في استفتاح باب الجنة وهي قوله فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب. وقد سمى الجميع بالمقام المحمود في قوله فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هاتان الشفاعتان اللتان هما المقام المحمود جعلهما الله تبارك وتعالى خاصتين برسولنا صلى الله عليه وسلم، وليستا لأحد غيره بلا نكران من أهل السنة. حتى المعتزلة الشفاعة الثانية ما أنكروها، لكنهم أنكروا الشفاعة الثالثة التي سيقرأها أخي بعد قليل. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله فيما نقله عنه الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال وهذه لا ينكرها المعتزلة، أي شفاعته في فتح باب الجنة، ولا ينكرون أيضا شفاعة الحشر الأول. وقد مرت معنا الشفاعة الأولى وهذه الشفاعة الثانية. أما الثالثة شيخ معاذ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار. نعم، كما تفضل أخي وفقه الله تعالى أن هاتان الشفاعتان خاصتان برسولنا صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيهما أحد من الأنبياء والمرسلين وغيرهم. وهاتان الشفاعتان كما قلت للأبناء لم ينكرهما أحد من فرق الضلال، طبعا عدا الباطنية، لأن الباطنية لا يثبتون اليوم الآخرة كما يثبته المسلمون. أما قوله وفقه الله تعالى، أعني أخي معاذ الذي قرأه، وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار، يشفع صلى الله عليه وسلم لهم في أن يخرجوا منها أو في أن يخرجوا منها، فهي شفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار. هذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة والجماعة، كما آمن بها الصحابة الأبرار والتابعون الأخيار ومن تبعهم من سلف هذه الأمة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه الشفاعة، قال في أناس دخلوا النار فيخرجون، فهذه شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وقد روى إثباتها خلق كثيرون من الصحابة، يعني لم يدل عليها كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم فقط، بل أقوال الصحابة وأقوال التابعين أيضا. وهذه الشفاعة ليست خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم، بل إنها تكون لغيره من الملائكة والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، فهؤلاء كلهم يشفعون في أهل الكبائر. هذه الشفاعة أنكرها في آخر عصر الصحابة الخوارج، لأن الخوارج ظهروا في آخر عصر الصحابة، وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة، فالخوارج ظهروا قبل المعتزلة. هؤلاء جميعا قالوا بخلود من دخل النار من عصاة الموحدين، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم ماتوا على كبيرة من الكبائر مصرين على معصية من المعاصي. وأنتم تعلمون أن من مات على كبيرة دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، كما مر معنا سابقا. ودليلنا قول ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهي تحت المشيئة. فإن شاء ربنا تبارك وتعالى عذبهم في النار بعدله، وإن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله، فهم دائرون بين العدل والفضل. لكنهم لو دخلوا النار بعدل الله تبارك وتعالى فإنهم لا يخلدون فيها، لأن الخلود في النار لأهل الشرك، وهؤلاء أهل توحيد، وأهل التوحيد لا يخلدون في النار. الله عز وجل يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أما الموحد فإن مآله إلى الجنة ولو عذب في النار، لكنه إذا دخل النار فإنه يخرج منها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء والمرسلين والملائكة والشهداء والصالحين. لكن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة قضوا بتخليدهم في جهنم، أعني عصاة الموحدين، مع فرعون وهامان وقارون، فجحدوا قول ربنا تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هؤلاء وإن كانوا عصاة لكن عندهم إيمان، وإن كانوا قد فعلوا الكبائر لكن عندهم تقوى، لكن تقواهم ليست كتقوى من اجتنب الكبائر، وإيمانهم ليس كإيمان من اجتنب الكبائر، فالإيمان يزيد وينقص. هذه الشفاعة ثبتت في أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، وهو حديث طويل لكن سأقتصر على موضع الشاهد. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم أشفع فيحد لي حدا، أي الله تبارك وتعالى، فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي مثله، أي أنه يزيد تحت العرش، حتى يقول له الله تبارك وتعالى بعد أن يفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل، يقول له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: ثم أشفع، أي مرة ثانية، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة، ثم أعود الرابعة، فأقول في الرابعة: ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. ما معنى من حبسه القرآن؟ يعني في قول ربنا تبارك وتعالى عن المشركين والكفار: خالدين فيها أبدا. وفي رواية أخرى عند الإمام البخاري، وهي في الصحيح أيضا، في صحيح البخاري، عن أنس أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول: ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. وكما قلت للأبناء وفقهم الله تعالى، هذا يتكرر منه صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأهل الكبائر مرارا. لذلك عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذره. إذن هؤلاء أصناف ثلاثة، لكن كل صنف منهم يخرجه في شفاعة خاصة صلى الله عليه وسلم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، يسميهم أهل الجنة الجهنميين. ونفس البخاري رحمه الله تعالى أيضا أخرج حديثا في المعنى نفسه، لكن عن عمران بن حسين رضي الله عنهما، لأن أباه حسين كان صحابيا أيضا عمران بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميون، يعني يسميهم أهل الجنة كما في الحديث الذي قبله الجهنميون. هذه الشفاعة الثالثة من العلماء من فسر بها المقام المحمود أيضا، أشير إليها في حديث البخاري، فيكون المقام أقول على قول هؤلاء الذين فسروا يكون شاملا للشفاعات الثلاث التي قرأها أخي، الشفاعة العظمى والشفاعة في فتح باب الجنة والشفاعة في إخراج أهل الكبائر من النار. لكن جمهور العلماء، أنا قلت لكم من العلماء، لكن جمهورهم فسروا المقام المحمود بالشفاعتين الأولين لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بهما دون غيره من عباد الله المكرمين. وقد تقدم أن هذه الشفاعة، أعني الشفاعة في أهل الكبائر، ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو المقدم فيها، يعني هو أكثر الناس شفاعة في هذا الصنف من أهل الكبائر. يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر بحيث لا يدانيه في ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ثم بعده صلى الله عليه وسلم يشفع من أذن له الله تبارك وتعالى في الشفاعة. طبعا تبين لكم من خلال الحديث الذي ذكرته لكم أن من يشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصناف، فإنه في المرة الأولى يخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، وفي المرة الثانية من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، وفي الثالثة ذرة من إيمان. أما في المرة الرابعة يقول صلى الله عليه وسلم لربه يا ربي ذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هذه الشفاعة شيخ بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. كأنه رحمه الله تعالى يشير في قوله فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها إلى شفاعة أخرى، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، هذه التي تكلمنا عنها وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل الكبائر من النار. لكن العلماء ذكروا جملة أخرى من شفاعاته صلى الله عليه وسلم، أذكرها لكم على السريع ولا أريد أن أطيل على الأبناء، أنا أخشى أن اليوم يكون كبيسا. كم مضى من الوقت الآن؟ بقي عندنا مدة نتكلم ولا نقف هنا؟ أقول هناك شفاعات أخرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم، منها شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات أهل الجنة، يعني من يدخل الجنة يشفع صلى الله عليه وسلم في رفع درجاتهم فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم. لكن هذه الشفاعة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، بل يشاركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، بل من الأولاد بوالديهم أو من الوالدين بأولادهم. والله تبارك وتعالى قد أشار إليها في قوله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما معنى ألحقنا بهم ذريتهم؟ أي ألحقنا بهم ذريتهم إلى درجتهم، لو كانت درجة الآباء فوق درجة الأبناء. الله تبارك وتعالى لا يريد أن يدخل على نفوس الآباء ما يكدر صفوها، والآباء يريدون أن يكون أبناؤهم معهم في نفس المكان في الجنة. والجنة كما لا يخفى على الأبناء درجات، والإنسان يدخل كل درجة بعمله، فعمل الآباء قد يكون فوق عمل الأبناء، فتكون درجة الآباء المستحقة فوق درجة أبنائهم. فالله تبارك وتعالى يلحق الأبناء بدرجة الآباء كما قال سبحانه: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما أنقصنا الآباء من عملهم من شيء فأنزلناهم إلى درجة أبنائهم، بل ألحقنا الأبناء بآبائهم في هذه الدرجة. وهناك شفاعة من الأولاد لآبائهم، دليلها ما رواه الإمام أحمد في المسند، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن إلي هذه، كيف رفعت درجتي، كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ فيقال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وأخرج الإمام مسلم في الصحيح عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ فقال أبو هريرة: نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما آخذ أنا بصنفة ثوبك، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. فهذه أيضا شفاعة في رفع درجات أهل الجنة. ومن أنواع الشفاعات التي تكون في الآخرة الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، وقد مرت معنا هذه الشفاعة أو الإشارة إليها، وأنها شفاعة له صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا حديث عرض الأمم في أسبوع مضى، عندما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء، يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي معه النفر، والنبي ليس معه أحد، وأخبر فيه عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهنا طلب عكاشة ابن محصن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أنت منهم. ثم قام آخر فقال له سبقك بها عكاشة. فهنا عكاشة طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله منهم. والعلماء استدلوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعكاشة أن يكون منهم على أنها شفاعة منه عليه الصلاة والسلام لعكاشة في دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومن العلماء من فهم أن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أن هؤلاء كلهم يدخلونها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وأنها شفاعة مختصة به. من أمثال ابن أبي العز رحمه الله، لو قرأنا في شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله يرى أنها شفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لأنه استدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذن هذا شاهد، أقول هذا شاهد يشهد لقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى أن هذه الشفاعة قد تكون خاصة برسولنا صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا حديث عكاشة وهو واضح في هذه الشفاعة، أن من أمته من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب بشفاعته صلى الله عليه وسلم، بدعائه عليه الصلاة والسلام. كذلك من أنواع الشفاعات التي تكون في الآخرة الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه. والعلماء إذا ذكروا هذه الشفاعة ذكروا شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. أبو طالب كما تعلمون وكما في الصحيحين أيضا مات على الكفر، وكان آخر كلامه الذي قاله هو على ملة عبد المطلب. لكن الشيخين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى أخرجا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه، أي ذكر عنده أبو طالب، فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. يعني النار إلى أين وصلت؟ ليس في غمراتها، وإنما النار وصلت إلى كعبيه، لكن يغلي من هذه النار يغلي دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هنا سؤال قد يرد على أذهانكم، وهي كيف نوفق بين ما تقدم في الشفاعة المنفية أنها لا تنفع المشركين أبدا، وفي شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟ العلماء لهم توجيهان، منهم من قال بأن الشفاعة لا تنفع في إخراجهم من النار، فأبو طالب باق في النار، خالد مخلد فيها لا يخرج منها، وإنما هي شفاعة في تخفيف العذاب عنه. ومنهم من قال إن الحديث خاص والأدلة الأخرى كالآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين عامة، فخص شخص واحد من هؤلاء الكفار، أما بقية الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهناك شفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، فهي شفاعة في أناس استحقوا دخول النار، وهي التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأعمالهم، لكن تأتي شفاعة في ألا يدخلوها. هذه الشفاعة لم يذكر العلماء دليلا لإثباتها ووقوعها، كما نص على هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول العلامة أنها ما ذكر أحد من الناس دليلا لها، ولعل هذا مستفاد من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة. لكن هذه الشفاعة قد تضافر العلماء على ذكرها، واضح هذه الكلمة، تضافر العلماء على ذكرها، ما ذكرها واحد وإنما جماعة. النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، القرطبي أبو عبد الله في التذكرة، السفاريني في لوامع الأنوار، ابن أبي العز في شرح الطحاوية وغيرهم، وهذا كله يشعر بأن لها دليلا استندوا إليه في إثباتها. والحافظ ابن حجر رحمه الله استأنس بحديث حذيفة الذي مر معنا سابقا، وفيه قوله ونبيكم على الصراط، ونبيكم على الصراط يقول ربي سلم ربي سلم، استدل به على إثبات هذا النوع من أنواع الشفاعة. وجه الدلالة أن دعاءه ربي سلم شفاعة لمن هو مستحق أن يقع في النار ألا يقع فيها بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفاريني في لوامع الأنوار جزم أن هذه الشفاعة من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعة حولها كلام، ولعلي أكتفي بها لأني قد أطلت على الأبناء وفقهم الله تعالى، وهي الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف. هذه الشفاعة ذكرها ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال النوع الثاني من أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع لهم ليدخلوا الجنة. لكن هذا النوع ما ذكره بقية العلماء عند ذكرهم لأنواع الشفاعة، وليس من دليل على هذا النوع إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد قال رواه الطبراني في الكبير والأوسط باختصار عنه، وفيه موسى بن عبد الرحمن الصنعاني وهو وضاع، وهو وضاع. إذن هذا الكلام ليس كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، بل قال عنه ابن حبان يقول دجال وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير، وابن عدي في الكامل في الضعفاء يقول عنه منكر الحديث. لكني وقفت على ما يدل على خلافه عن حذيفة رضي الله عنه، قال أصحاب الأعراف قوم قصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، جعلوا هناك حتى يقضى بين الناس، فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم ربهم، طلع عليهم ربهم فقال قوموا فادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره، وهنات في الزهد، وسعيد بن منصور في السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في البعث والنشور، وأسانيدهم صحيحة. وقد روي مرفوعا لكن المحفوظ وقفه، المحفوظ وقفه على حذيفة، وله حكم الرفع لأن حذيفة لا يقول هذا الكلام من عند نفسه، فهو كلام في أمر غيبي وليس له أن يقول هذا الكلام من عند نفسه، فلا بد أن يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصواب أن من تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أصحاب الأعراف يدخلون الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وكان في الجعبة كما يقال